الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن ابي داود. نسال الله في علاء ان يبارك في موازين حسنات وان يشكر لكم صبركم على طلب العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب السنة. قال: باب في القدر. ثم قال الإمام رحمه الله وساق الإسناد وقال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والحزن والخبيث والطيب. زاد في حديث يحيى وبين ذلك، والأخبار في حديث يزيد. وبكملها طيب. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغطش الإسناد دي. وقال يولاد خرق حديثين شيخ روز عارب عكذا. احنا اعطينا حديث ماشي. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا مع في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها، أو كتب مكانها من النار أو من الجنة، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة، أو سعيدة أو شقية. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان منا من أهل الشقوة أو الشقاوة ليكونن إلى الشقوة. فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم وتلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، الآيات. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ من الثقات. قال أبو حاتم ثقة، وهذا على التوثيق له. نعم. قال: أخبرنا أبي معاذ بن معاذ العنبري الإمام الحافظ أبو المثنى. قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة وقرة عين في الحديث، وثق أبو حاتم وابن معين وغيره. قال: أخبرنا كهمس. كهمس بن الحسن التميمي الحنفي البصري. قال أحمد: ثقة وزيادة، وهذا أعلى درجات التوثيق. عن أبي بريدة. وابن بريدة عن ابن بريدة. وثقب هاتم أجي وابن معين. نعم. عن يحيى بن يعمر الفقيل علامة المقرئ أبو سليمان أدواني البصري. نعم. قال: كان أول من قال أو تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله تعالى لنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما داخلا في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون أو يتفكرون العلم، يزعمون ألا قدر والأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا أو ذهبا مثل أحد فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر، لا يرى عليه أو لا نرى منه أثر السفر ولا نعرفه لا حتى نرى منه أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر. نعم، لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه. في الصوت جدا أنت بارك معنا فينا، كان الصوت ممتاز جدا. انا كده شيخ كل يوم قال فاخبرني عن الاحسان. قال ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. قال فاخبرني عن الساعه. قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل. قال فاخبرني عن اماراتها. قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت ثلاثا، أو قال فلبثت مليا. ثم قال يا عمر هل تدري من السائل؟ هل تدري من السائل؟ نعم. فقال يا عمر هل تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جزيت الجنة. في الحديث الأول بأن الله جل وعلا خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض. والكلام هنا فمنهم الأسود والأبيض والأحمر، الكلام على الديانة. فهذه تقريب بالتمثيل بأن الأبيض هو صاحب الدين الذي عاش على الإسلام ومات عليه، والأسود هو الكافر. فهنا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا عظيم ربوبية الله جل وعلا، وأن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، وهذه الأرض متنوعة مختلفة، ففيها الدلالة على أن الله تعالى خلق الخلق، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، كما صرح بذلك في كتابه سبحانه جل في علاه، وكما جاء عن عمر بن الخطاب أنه مسح، أن الله تعالى مسح على ظهر آدم وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أباري، وهؤلاء إلى النار ولا أباري. والدلال على الأسود والأبيض التفريق بينهم على أن هذه على الديانة، لأنه في رواية عند عمر بن الخطاب قال لما مسح على ظهر آدم أخرج طائفة بيضاء فقال هؤلاء للجنة، وأخرج طائفة أخرى سوداء فقال هؤلاء للنار، أو ما بمعنى ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فدل ذلك على أن الألوان التي ذكرها هنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها إشارة إلى الديانة. وقد نقول بأنه تنوعت طائفة الكفر من المنافقين والكافرين، وأيضا بينهما طائفة أخرى وهم أهل الفسق. الغرض المقصود بأن الله تعالى هو الذي خلق الخلق، فجعل منهم المؤمن وجعل منهم الكافر، وهذا هو أصل شاهد مسألة القدر، بأن الله تعالى ما أراده كان، ما شاءه كان سبحانه جل في علاه، كما قال الله جل في علاه ما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، وما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. وهذه الآية نستفيد منها فائدتين مهمتين في باب القدر. ما هما الفائدتان؟ قال ما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، وما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فيها فائدتان مهمتان في أبواب القدر لمن غاص، ومن كان على الحافة فلا. تكتب اللي يعرف يكتب. أبو الوليد قال إن شاء الله نعم سلفي على الجد، قال كل شيء واقع تحت إرادة الله الكونية. حجر قال أن الله تعالى له الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وتتفق الشرعية والكونية في إيمان المؤمن، ولا تتفق الشرعية والكونية مع كفر الكافر. ممتاز. لكن هنا أنا أريد الأمر بأمور مهمة جدا. طبعا أصلا خلاص نصير صراحة أتى بأمر أنا أريده جدا، يعني هو عندما يقول الله تعالى وما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، جعل لها أسباب وبين أن القضاء أن المسببات منوطة بأسبابها، قال ما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما, وهذا الذي نريده. بأن مسألة القدر مهمة جدا أن تعلم ارتباط المسبب بالسبب, وهذه مهمة جدا في هذا الباب. ولذلك الفرق بين المتوكل حقا والمتواكل هذه المسألة ودقة النظر فيها. فذلك قال يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء, يعني سيعرض عليه ويغلق عليه الباب. أغلق الله عليه الأسباب فلذلك لم يصل. أغلق الله. ولذلك لابد أن تعلم يقينا بأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه, بأن الله جل في علاه إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. وهذا عمق النظر في هذا الباب. ولذلك شوف أنت ترى مسألة يوسف عليه السلام, هيأ الله الأسباب له ولا ما هيأ الأسباب؟ يعني المسألة في أول النظر إليه ترى أمرا عجبا جدلا, يعني يعقوب ذهب بصره والصغير يباع, كريم من الكريم من الكريم من الكريم, يباع بثمن بخس دراهم معدودة, وكانوا فيه من الزاهدين العجب, كانوا فيه من الزاهدين. لكن هنا هيأ الله الأسباب حتى أخذ العزيز وقال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولا, ثم هيأ الأسباب لملك مصر بأنه يدخل حتى يرى الرؤيا, ثم ذلك يرى هذا الكافر الرؤيا ثم يؤولها يوسف عليه السلام. هذا من أعاجيب أو من تعاجيب فعل الله جل في علاه, وأن الله تعالى أناط المسببات بالأسباب. لذلك هذه الآية مهمة جدا في هذا الباب. فهنا الله تعالى خلق قبض الأرض وخلق منها المؤمن ومنها الكافر, والمسألة دائرة على علم الله وحكمته. لابد أن يقال المسألة ستشهية نعوذ بالله من الفزلان, وهي دائرة على علم الله وحكمته سبحانه جل في علاه. قال إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته, فليست المشيئة إلا منوطة بالعلم والحكمة سبحانه جل في علا. ولذلك قال والسهل والحزن والخبيث والطيب, وهذا ما قاله ابن عمر, قال حتى الكيس والعجز أو العجز والكيس فإن الله تعالى قد قدره سبحانه جل في علا. ولذلك ابن عباس لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها منكرة على على على على ابن عمر أو على عمر عندما قال يعذب ان الميت لا يعذب ببكاء اهلي عليه, فماذا قالت؟ قالت وان ليس انسان الا ما سعى ولا تزر وازره وزر اخرى. ثم قال ابن عباس مؤكدا قال وهو الذي اضحك وابكى, فكيف يحاسب الميت؟ وطبعا هذا لها توجيه كما قلنا, يحاسبه ان كان يعلم واقر ولم ينكر او اوصى بذلك, وهذا ايغال في المعصيه. نعم. فاذا هو هنا هذه الاولى يبين لك أيضا فيها إشارة إلى أن الله تعالى لما خلق الأرض على ذلك جعل منها الحزن والسهل, وجعل منها المؤمن والكافر, الأبيض والأسود, المؤمن والكافر. فهذه فيها دلالة أيضا على أنه قد عرف أهل الجنة وأهل النار. فرغ ربكم من العباد يعني كل شيء قد كتب, كما قال رجعه كل شيء فعلوه في الزبر, كل شيء صغير وكبير مستطع. إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. وأما في الحديث الثاني وهو حديث علي بن أبي طالب, وهذا حديث عظيم جدا فيه أبواب روح أبواب القدر في هذا الباب, روح أبواب القدر في هذا الباب. وهي حديث علي بن أبي طالب أن الإنسان كان بالبقيع فجلس معه مخصرة, جعل ينكت بالمخصرة في الأرض, ثم رفع رأسه بأبي هو أمي, قال ما منكم من أحد, ويقول صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها في النار من النار أو من الجنة إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. في بعض الوقت قلب يقدم الجنة على النار والنار على, وهديكم الله صحابكم حارث جزاك الله خير, يقدم الجنة على النار ويقدم النار على الجنة. فإن كان تقديم الجنة من باب البشارة أولا, وهذا التفاؤل بالخير وحث واستنهاض الهمم للتشويق إلى الجنة, والتقديم في النار من باب الترهيب أولا قبل الترغيب, وهذه المسألة على أحوال من تكون جالسا معهم. فقال ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو الجنة إلا قد كتبت شقية أو سعيدة, سعيدة أو شقية, شوف هو قال أو بالخلف سعيدة أو شقية. طبعا هذه دلالة واضحة جدا أيضا على مسألة لغوية, ما هي؟ قال إلا كتب مكانها من النار أو من الجنة إلا قد كتبت شقية أو سعيدة, سعيدة أو شقية, فيها فائدة لغوية, ما هي؟ حيا هلا صايب, حيان بكل أهل دبي من أجل صايب. نعم. الواو العطف, واو العطف لا تقتضي الترتيب, طبعا ما صح, أو هي أو طبعا, أو لا تقتضي الترتيب, ممتاز, أو لا تقتضي الترتيب في هذا الباب, وهذا صحيح. قال سعيدة أو شقية, شقية أو سعيدة. قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل, فمن كان من أهل السعادة لا يكونن إلى السعادة, ومن كان من أهل الشقوة أو الشقاوة لا كننا من أهل الشقاوة. وهذا أول النظر، قال ما دام قد كتب أهل الجنة أهل النار ففيما العمل؟ ما دام علم أهل الجنة وعلم أهل النار مهما يفعل إن كان من أهل النار فسيسبق على الكتاب فيكون من أهل النار، مهما يفعل إن كان من أهل الجنة فسيسبق على الكتاب فسيكون. وهذا كلام حق أو شطره حق، وقد جاءت الأدلة بذلك. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان من أهل السعادة العام السعادة يعمل، قال حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجل يعمل بعمل أهل الجنة ما حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق على الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخله. فهنا يرد إلى القدر الأصيل بأنه كان من أهل النار لذلك عمل بعمل أهل النار في آخر عمره. وإن كان ورأي إن رجل يعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يكن بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخله فيختم عليه فيدخله. قد يوافق هذا الظاهر، لذلك قال فيما العمل. والحق أنه لا بد أن نقول أن السؤال ليس في محله، لأنه حتى لما قال بأنه سيدخل الجنة بسابق الكتاب أو يدخل النار بسابق الكتاب لا بد من عمل. قال وإنه لا يعمل بعمل أهل النار، لا يعمل بعمل أهل الجنة، يختم عليه بذلك. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على ما قلناه تأسيسا وتأصيلا بأن المسببات منوطة بالأسباب، وأنه لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا بالعمل، مع أن السلام نفى ذلك. قال لا يدخل أحد منكم عمله الجنة، قال ولا أنت قال ولا أنا، لكن قال إلا برحمة الله، ورحمة الله لا تنال إلا بسبب، هو مسبب يناط بسبب ألا وهو العمل. وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، كل هذه الأدلة متوافقة متضافرة متحدة متفقة على أن القدر لا يحمل على الكسب، بل العكس بالعكس، بأن القدر يحمل على سرعة العمل وقوة العمل وتزايد العمل. وهذا ما قاله عمر بن عبد العزيز، وهذا قاله أبو بكر رضي الله عنه قال ما ازددت اجتهادا إلا بعد ما سمعت أبوابا من القدر. لما؟ لأنه لما يرى نفسه قد يعني أنت ترى لما يرى نفسه قد فتح الله عليه بابا، وهذا الباب أيسر ما يكون عليه، تراه الله تعالى فتح عليه باب السحر، لو نام قبل السحر بعشر دقائق ترى لابد في قلق عنده، عينه تفتح يقوم لا يدري كيف. وهذا مجرد كن معتادا في خير معين قد عودك الله عليه سبحانه وتعالى فعلا، وكن أشد الناس إرهاقا في يوم سترى ما لا تصدقه، يوقظك الله وتستيقظ على أكثر ما تكون نشاطا، على أعظم ما تكون إقبالا إلى الله جل في علاه. هذه إن ورد فيك ذلك فاعلم أن الله اختارك لهذا، وإن علمت أن الله اختارك لهذا العبء شديد عليك، فلا بد أن تعض عليه بالنواجذ، ولا بد أن تستهد، ولا بد أن تقدم الشكر سابقا ولاحقا ليثبت ويزداد. لكن طريق البشارة أن ترى أين أقامك، لأنه قال وبعمل أهل الجنة يعملون، وقال فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فإذا ورد أنه قد تيسر له عمل واستمر عليه فليعلم أن الله خلقه له وأن الله وفقه له وسيختم عليه به. وهذه ليست رجما بالغيب، هذه المقدمات التي جاءت الأدلة عليها بهذا الباب. ولذلك قال إذا من كان من أهل السعادة سيتهادى بالله السعادة، لا كننا من أهل السعادة وبالعمل، وإن كان من أهل الشقاء لا كننا من أهل الشقاء وبالعمل. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق، هذا هو. فلذلك لما قالوا إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، فإن أقامك على العمل الدنيوي لا تعرف غيره صباحا في العمل، مساء في العمل، نائم في العمل، مستيقظ في العمل، فخلقك الله للدنيا لتشقى فيها. نعوذ بالله أن نكون من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فلا يكون فيعني وهذا حديث وإن كان في ضعف كمان صحيح، لا يكون أحدكم حمارا بالنهار جيفة بالليل، ما عنده إلا هذا، ما عنده إلا أنه كالنحلة التي تدور من أجل الدرهم والدينار. والعجيب أنه مع الدوران وشدة الدوران لن يأخذ إلا ما كان مكتوب، كما في الإسرائيليات يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، فإن لم ترضى فعزتي وجلالي سلطان عليك الدنيا تركض فيها رد الخش في البرية، ولن تأخذ إلا ما قدم لك. الأصل هنا في هذا الباب أن الفطن اللبيب ينظر أين سيره الله جل في علاه، لأنه لو كان قد حاد عن الطريق يقوم كما قام عمر، لو حاد عن الطريق فله مستعتب، فيقول اللهم إن كنت قد اخترتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيد. يمحو الله ما شاء ويثبت عنده أم الكتاب. فإن ورد بأن الله تعالى قد ويسر له أمر الطاعة ما أن أراد طاعة إلا ورد الأبواب مفتحة فليعلم أن الله خلقه ليكون من أهل الطاعة. وإن وجدته كلما فتحت له أبواب الطاعة أغلقت من باب آخر وتفتح له أبواب الغفلة فهذا الذي يعني قد سار على على على على طريق الهلكة وقريبا سيهلك قريبا سيهلك. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا رسم لنا طريقا قد يعرف المرء آخرته من حال قد يعرف فيها المرء آخرته من حال. ولا يقولن أحد أنت أخطأت الخاتمة والعمل بالخواتيم قلنا من عاش عشاء مات عليه. قد قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قلت هنا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإنسان عندما مات لا, لا, لا يقوى على شيء قد يسحب منه التوفيق وهو على الممات. لكن هنا لما يقول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال المفسرون نقلا عن وياد وعن سعيد وعن غيره قال من عاش على شيء مات عليه. إن عاش معنى أنه يثبت على التقوى يعني يعيش عليها فيموت عليه. فمن عاش على شيء مات عليه. وأنت ترى ذلك كثيرا ما في الصحابة الكرام. لا تحسبن بأن خالد لم يكتب له طريق الشهداء هو من الشهداء وإن كان نائما على سريره وإلا فالأسباب بأسرها أرادها الله تعالى جعله منتصرا في كل الحروب في هذه الباب. وهو الذي تندم وبكى قال ألا لا نامت أعين الجبناء. فالغرض المقصود بأنه إذا يسر الله لك شيئا فأنت من أهلي فعد على ذلك بالنواجس. وإياك ثم إياك أن تزدري نعمة الله عليك. وإياك ثم إياك ألا ترى أن ترى أحدا أعلى منك في الدنيا أن الله من عليه ولم يمن عليك. إياك ثم إياك فلا تنزلن وتسقط من عين الله جل في علاه فليس لك طريق أن ترتقي إلى ذلك بعد ذلك. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أهل السعادة جميعا. قال أعمله فكل ميسر لما خلق له أو قال كل ميسر لما خلق له. وهذه أيضا فيها لفتة عظيمة جدا قال ميسر. فالتيسير من الله جل في علاه وعدم التيسير من الله جل في علاه. خلق كل شيء قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. قال الله جل في علاه عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. فمن ورد خيرا فليحمد الله ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا قال كل ميسر إذا يسر الله عليه. فإن علمت أن الله تعالى أراد لك التيسير ويسر لك أمر الطاعة فكن شاكرا لربك جل في علاه عابدا حافظا. فإن المرأة أسير الإحسان وقد قال الله جل في علاه رادا لك إحسانك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال أما أهل السعادة فييسرون للسعادة. شوف أما أهل السعادة ييسرون للسعادة وتيسير أهل السعادة للسعادة بالطاعة وأعلاها بعد الفرائض طلب العلم. التيسير كل التيسير الذي تراه من ربك جل في علاه حق للعبد إذا أراد أن يعلم أمام أين النجاة بعد أداء الفرائض والواجبات هو طلب العلم والتخلي عن مجالس العلم أو التقاعس عنها أو الرجوع عنها فصاحبها في خطر عظيم. والمفتون المأفون المغبون الذي لم يدرك وينظر قصة الثلاثة نفر. شوف التيسير الثلاثة كانوا في خط واحد لتعلم هنا كيف قدرة الله وربوبية الله في علاه تظهر جليا في الثلاثة نفر في طريق واحد والثلاثة مجموعة واحدة ثم افترقوا. لما أتوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كانت الفرقة والثلاثة يسيرون في طريق واحد فكانت الفرقة والتوفيق من الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أقص عليكم نبأ الثلاثة نفر أما الأول فأقبل الله وهذا أفضل الثلاثة هذا أفضل الثلاثة. قالوا أما الآخر فاستحي فرجع في الخلف حتى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم جاء متأخرا. لكن هذا قال وإن عيب علي أتقدموا بين هذا ولذلك هما أن الرفعاء هم الذين يتقدموا. قال أقبل فأقبل الله عليه وأما الآخر فاستحي الله منه وأما الثالث فأعرض الله عنه. افترقوا لذلك قال أما أهل السعادة فيعملون عمل أهل السعادة كالذي أقبل والذي استحيا وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاء لا يوفقهم الله رفعه. ترى كثيرا من الناس يقول أنا والله نمت ونيتي أقوم إلى الفجر ولا يقوم ثم بعد ذلك الأسبوع اللي بعده ما في نية ثم بعده أصالة يضبط آلة التنبيه على بعد وقت الصلاة. في الأول شتان يزين له نم ما دمت منتويا فأنت بذلك قد صدقت ربك والأجر معك. ثم بعد ذلك يتقاعس يتقاعس يتقاعس ويتأخر حتى يؤخره الله جل في علاه. فالأصل في ذلك كما قلنا بأن إذا أراد الله بعبد سعادة يسر عليه طريق السعادة، وتيسير السعادة كما قلنا بعد أداء الواجبات طلب العلم. وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة، وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأمير خير جعل له بطانة خير، الناس يذكرته وإن تذكر أعانته، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له بطانة شر جعل له بطانة شر، إذا نسي لم تذكره وإذا تذكر لم تعنه. وهذه طريق الشقاء، ومن طريق الشقاء أن تجد الناس إلى الخير يسيرون وأنت عن الخير تتقاعس وتتبعد، وهذه هي هي هي نذير الخطر على الإنسان. ولذلك كنت أعرف طالبا للعلم وكان يعرف مجلسا قد عقد مجلس العلم، وهو قد يكون مجلس وعظة لكن كان يبكي أنه ليس في المجلس، يقول ما يهم أتعلم، المهم أن الملك سيقول هؤلاء القوم لا يشغل من جلسه، الله تعالى سيقول للملك هؤلاء القوم لا يشغل من جلسه، كيف يكون هناك أناس يسارعون على الله وأنا متأخر؟ فكان يعالج ذلك أن يفتح الكتب ويأتي مسألة غامضة ليفتش في كل الكتب فيها فيقول الساعة التي يسمعون فيها ويكتب، أقول أنا أيضا أجاهد في مسألة أصل إليه، لأنه الإنسان الذي رزقه الله همة عالية لا يريد أحد أن يسبقه بحال، فإن علم أن أحدا غيره في خير فهو لابد أن يفعل خير بأي شيء، يفعل خير المهم أن الخير لا يفوته بحال من الأحوال. هذا الذي يعني من نفسه يرى بأن الله تعالى أراد له أن يكون من أهل السعادة، اللهم اجعلنا جميعا من أهل السعادة. ثم قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى سنيسره للعسرى. وهذه الآية فيها فائدتان مهمتان عظيمتان في أبواب القدر، ما هما؟ جهاد قال الظاهرة طلب الباطن، ممتازة جهاد، لكن هناك ما هو فوق ذلك بالموبايل، مش هرضى بالأوراق إلا بعد ما أجيب الموبايل، واحد معه موبايل يدخل أن تأخذ منهم جميعا وأجب عنهم. في سعيد ما شفت السعيد، في جهاد، في بشار، في سكينة سعيد، نعم الحكمة، فالله يضع الشيء في موضع ممتاز، إجابة ممتازة، إجابة جهاد ممتازة. سكينة قالت التيسير لليسرى أو العسرى لابد من أن يسبق بعمل من العبد، لا فض فوق يعني، لا فض فوق يا طبعا يا إجابة 90%، ما أنت لم تأخذ ذلك. طب أنا قلت الحكمة فالله يضع شيء في موضعه. طيب يعني من أعطى ده بس مو زيادة صح كده، أنا مش أنا لا أخذ بالنوايا، أنا أريد الإجابة هنا تكون هكذا صح. لا هو معاه هو يا عبد الله مختار، نعم ده صحيح، لكن هذا اللي أريده هو الحق هنا. شوف قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يا طبعا هذه الإجابة 80% بقي لها 20، إجابة سكينة صراحة ممتازة جدا 80% لكن يبقى لها 20. هو الحق أن لابد أن تعلم أن إقبال العبد من إقبال الله، إقبال العبد من إقبال الله. هو قال فأما من أعطى واتقى، والحق فأما من أعطى واتقى هذه مرتكزة على أنه لن يوفق إلا أن يأتي بعمل، لكن هذا العمل أصله منشأه مبدأه من الله، فلما صدرها بعمله لا بفضله؟ الأصل العمل ليبين أن المسببات منوطة بأسبابها، لك الحظ عنده سبحانه وتعالى، لذلك وفقك لتأتي فتكون النتيجة. ولذلك أن تنظر إلى قولي الذي يجلي لك هذا المسألة الغامضة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل في علاه قال على الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. فهنا توبتهم محفوفة بتوبتين، توبتهم محفوفة الأولى من الله توفيقا لهم بالتوبة، والثانية قبوله لهذه التوبة التي تابوها. بيانت هذه المسألة كلية هذا الباب، وهذه مسألة من الأهمية المكان، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية نفس المنوال بس من الأهمية بمكان. فينك الجزام الجنسي عمل ممتاز، أنا أريد نفس المنوال أعمل إيه؟ طيب الشاطر ممتاز، يلا من صرف عنه صرف الله، نعم ممتاز يا بشار، قال وأما من بخل واستغنى، هذه لها أمر، وهو بأن الضلال وإن كان بيد الله جل في علاه من العبد، من العبد. مفهوم الكلام؟ ولذلك لابد أن تعلم أن المسألة ليس فيها مظلمة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذا الذي يريد. نعم الدين ممكن أن أقول بذلك. ولذلك قال وأضله الله على علم. ولذلك ترى بأن المسألة التي نغوص لها هو مسألة الشرع والكون، مسألة الشرع والكون. ولذلك هو الله تعالى أراد شاء كفر أبي جهل صحيح، لكن شرع ما أراده، ما أراده الله، ما أراده، والدلاء أنه ما أراده دعا وبعث عليه نبيا خاتما صلى الله عليه وسلم وبين له الدلائل، لكنه لما شاء كفره كفر، وما شاء كفره إلا لأنه ليس وعاء للإسلام، ليس وعاء للإيمان، ليس وعاء. لذلك قال الله جل في علاه وأضل الله الله على علم. فترجع إلى الشطر اللي قاله الأخ الفاضل هذا، مسألة الحكمة، وأن من الحكمة أن الظلمات لا تساوي النور، وأن المتقين ليسوا كالفجار. نعم. ثم قال الحديث الثالث، حديث الطويل، حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، إذا أراد شيئا يعني له أسباب. نعم تامر قلب ذلك، ممتاز تامر، جزاك الله خيرا، واتقوا الله كانت الكذبة الإخلاص في العمل. ممتاز. أنا سامحني يا أستاذ دكتور تامر، نعيشه مع الطلبة، نسأل الله أن يغفر لنا. حديث، هل لنا أن نقول العبرة والعمل لا بالمكتوب؟ هذا يعني لا يطلق هكذا، لا يطلق هكذا، بل المكتوب واقع. طيب، وأنت لا تشغل نفسك بالمكتوب لأنك لا تعلمه، فتنشغل بالعمل، فهذا الذي يقال. المكتوب ليس جبرا، ها؟ العلم ليس جبرا. ما هو هو الآن لابد أن نقف وقف صحيح. في حاجة في حاجة. شيخنا الغلام في قصة الخاضر قال، لأنه مثلا لو كان كبيرا كان مكتوبا أنه لو كبر سيكون سمع بالكفر مثلا والديه، وهو لم يمت كبيرا، والحق أنه غير مكتوب، والمكتوب وقع. يا ابني افهم، هذه مهمة جدا. المكتوب وقع، المكتوب وقع لما وقع. نعم. مكتوب أنه يقتل، قتل لما قتل، خلاص المكتوب وقع. أنت بقى لا تجد نفسك المكتوب على أساس أنك لا تعلمه، لأن هذا من صفات الله، من لوازم الربوبية، فهمت؟ فلا يقال بهذا مطلقا ولا بهذا مطلقا. هو اللي بيسأل السؤال ممكن يشكل فين الإشكال؟ أقول لحضرتك وقل من أحمد، مسألة القدر، مسألة في العلم، يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، صحيح؟ طيب عايز إيه بقى؟ ما هو ده من باب ما لم يكن لو كان كيف يكون، ماله بقى وما اللي أنت كتبت؟ ماشي. أن الإبرة بالعمل، أنا بسأل، مش بسأل، أنا بيقول ليس مكتوب بقى، خلاص هو هذا، ما أنا بقول هذا عشان كده أنا فهمته من الأول، المكتوب وقع لما وقع، انتهى خلاص، فهمت؟ طيب، هنا حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال، عندما قال أول من تكلم في القدر بالبصرة مع معبد الجهني. طبعا هذه البدعة كما قلنا، بدعة القدرية بدعة عظيمة جدا، وهم مجوس هذه الأمة. في هذا الحديث في أنهما سافر ورحل إلى المدينة أو إلى مكة ينظران العلم. ففي أول المسائل التي نتكلم فيها في هذا الباب، أشرف المسائل على إطلاق مسائل الاعتقاد وبوابة العلم، بوابة العلم إتقان العقيدة. فرحلوا من أجل هذه المسألة، رحلوا من أجل هذه المسألة، فرحلوا رحلة كاملة إلى ابن عمر، طلب من الله تعالى أن يرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصادف قادرا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فكان من الحرص أنهما اكتنفاه، وكل منهم يقول صاحبي سيترك لي الكلام، وهذا أيضا من الأدب في الالتقاء بالعالم أن يبادروه بما أرادوا من علم. فقال أناس يقرؤون القرآن ويتفقرون أو يتقفرون العلم، يعني يتكلفون العلم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة التنطع فهو بالعلم. وأنا ما أراه في هذا الزمان إلا تقفر العلم لا يكون إلا بالالتزام بالكتب. ما أقصد الالتزام بالكتب، أنتم تفهمونني؟ أن يأخذ العلم عن غير تلقين، أن يأخذ العلم عن غير تلقين، أخذ العلم عن غير التلقين، هذه فيها دلالة واضحة جدا على هذا تقفر العلم. ولا يمكن، ولا يمكن الذي يأخذ العلم عن الكتب أن يوفق أو يكون رأسا في الناس أو يكون حتى عدلا في العلم الذي قد امتلأ في جوفه. الحق أنه أكثر العلوم التي يتعلمها تكون مغلوطة. العلم لا يأخذ من صحف الحال من الأحوال، العلم تلقين، فمن جاس على ركبتيه وأصغى بأذنيه ووعاه القلب فهذا العالم بحق، هذا العالم بحق. لذلك قال يتقفرون العلم، وأنت ترى هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لأنه المعتزلة والخوارج على خط واحد لا يختلفان. فهنا قال يتقفرون العلم يزعمون أنه لا قدر والأمر أنف، والأمر أنف، طبعا أقول لا قدر يعني لا شيء سابق، والأمر أنف يعني الأمر، وهذا الأمر أنف لها مغزى معين في أصل اعتقاد القدرية. ما هو؟ الدكتور تامر وشيخ مصير الاثنين ما شاء الله يتفقان، نفي العلم، نفي علم الله، ممتاز، نفي علم الله هو هذا. إذا قال الأمر أنف المعنى هو نفي علم. هو محمد كل ده محمد؟ نعم بشار، نعم نعم بشار أتى بها وسكينة وجهاد، الجميع أتوا بالجواب، سلسلة تامة، نعم هو نفي علم الله. ما يقول، وهذه أصل كفر القدر الذين يقولون بالقدر فيها. زاد الشافعي قال قاسمهم في العلم فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. لما قالوا ذلك كفرهم ابن عمر في التو والحين. فقال ابن عمر رضي الله عنه إذا لقيت هؤلاء أو أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم مني براء. وهذه أيضا فيها دلالة على أركان لا إله إلا الله، لابد من البراءة من الكفر. قال فقال سورة البقرة ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهي من أركان لا إله إلا الله لا، والبراءة من أهل الكفر. والذي يحلف به عبد الله ابن عمر، وهذه فيها دلالة أنه لا يحلف إلا بالله جل في علاه، والذي روى حديث من حلف إلا فقد أشرك. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذه تأسيس للأصل الذي بيناه أول أمس على أن القدر أصل من أصول الإيمان، القدر أصل من أصول الإيمان. لذلك قال الصاحب الجليل قال وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. هنا لما يقول له ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فأنفقه ما قبله الله، وهذه دلالة على كفره، لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال من عمل صالحا من ذكر، والإنفاق من أفضل ومن أزكى الطاعات، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قيد. يبقى ها وما منعه في سورة التوبة ومنعه أن تقبل منه إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالدلالة واضحة جدا أنهم ابن عمر قد وسماهم بهذا الكفر لأنهم لم يؤمنوا بالقدر، قال حتى يؤمن بالقدر. وثم استدل، وهذه أيضا دأب العالم عندما تشكل المسائل من أهل البدع والشبهات فترى بأنه لا بد أن يأتي بالدليل القاسم. ولذلك كنت مع بعض الدكاترة وهم يكلمونني في مسألة الكلام الذي نقل عن الشافعي في البدع الحسنة والبدع السيئة، ما جلست أن أنا أنافح، فقلت نعم هذا كلام جيد، والعز بن عبد السلام خططها تخطيطا آخر ولكم فيها ما فيها من التوجيهات، ماذا تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل نص في العموم. الآن إما نأخذ أنا بالشافعي أو العز بن عبد السلام وأخذ بالفقهاء أو أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا حسم المادة، لما تكون الشبهة لابد من الدليل، ولا يقال بأن المستفتي ما يعبأ للدليل فليأخذ الفتوى، هذه مسألة فيها بدعة وفيها شبهة فلابد من إظهار الدليل. لذلك ابن عمر بعدما بيّن الحكم بيّن الدليل، يعني بعدما بيّن الحكم، ولأن المسألة ستهينة مسألة اعتقاد، بيّن الحكم وبيّن الدليل بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ونحن شرحناه بتوسع في أكثر من كتاب. وهنا نأتي على إجماليات الحديث، عندما قال طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد الشعر، وهذه من أداب طلب العلم، من أداب طلب العلم أكون في أحسن هيئة. قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا سيما طلب العلم. وأيضا عملا بقول السلام إن من أحسن ثيابكم البياض فالبسوا البياض، ولأن هذه حقا التي يعني التي تقرب العبد من الفهم. قال لا يرى عليه أثر السفر. وهذا مما يعني دخلت مما اشتدت دهشتهم مما اشتد دهشتهم على ما رأوه بأنه غريب لا يعرف ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر. كانت هذه إشارة أنه ليس من أهل الأرض. يعني شوف معناه دخل رجلا لكن هذه كانت إشارة أنه ليس من الأرض من أهل الأرض. لأنه يعني قالوا لما قالوا من السفر لما قالوا لأنهم رأوه غريبا. هم يعلمون أهل المدينة إذا كان غريبا إذن هو جاء من مكان آخر إذا من أهل السفر ولم يرى عليه أثر السفر. فهذه دلالة أو إشارة لهم أنه ليس من أهل الأرض لكنه من أهل السماء كما بيّن مثلا في آخر الحديث. وزي قال لا نعرفه حتى جلس إلى رسول الله السلام فأسنى ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه. إذا قلنا بأنها الضمير عائد على جبريل فلا إشكال. إذا قلنا أنه عائد على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا من شدة القرب للإصغاء وأيضا منها التماس التماس التماس عطف النبي صلى الله عليه لأنه غريب يريد الإجابة. فلما دخل هنا كأنه يلتمس عطف النبي صلى الله عليه وسلم ويجر حنوم النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته. فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الأصل هو تقديم الأهم على المهم واجب. فذكر أركان الإسلام وأركان الإسلام هنا دلالة واضحة جدا. هذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها العلماء على التفريق بين الإسلام و إذا ذكر على التفريق بينهما. ولما ذكر كان الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن. لا أدري ما العلم عند من يقول أنه قد ينفرد الباطن عن الظاهر أو الظاهر عن الباطن. لا دلالة بحمل الأحوال بينا أكثر مرة في أنهما يتلازمان بقول الزهري قال والإيمان العمل. فهنا الآن لو قلنا الإسلام ينفرد عن الإيمان يبقى إذن المسألة هنا كأن الإسلام لا قيمة له. سبحان ربي العظيم. حالة وحيدة نقول بالعكس قد يتواجد الإسلام دون الظاهر قد يتواجد دون الباطن لكن باطن دون الظاهر هذا غير موجود. والظاهر يتواجد دون الباطن لا يمكن إلا في أهل النفاق الذين أرادوا أن يأمنوا فقط وأمنهم الله بالإسلام. فلذلك قال من الإسلام فأتى بأركان الإسلام وأركان الإسلام هذه هي جنس العمل. عشان ما أحد يتكلم لنا أخ رجل كبير جدا كلمني قال لي طب يعني العمل والعمل ورجل ما بر والديه ما بر كفر بذلك. هذا عدم علم صحيح. في هذا الباب احنا نقول الإسلام الظاهر وأركانه لأن مثلا الإسلام إيش إماطة الأذى من الإسلام ولا مش إسلام؟ نفقة إسلام من الإسلام من الإسلام الصدقة من الإسلام ابتساماتك في وجه أخيك من الإسلام ولا مش من الإسلام؟ النوم على اليمين بقول الدعاء من الإسلام ولا مش من الإسلام؟ من الإسلام صحيح؟ ذكر النبي صلى ما ذكر؟ ذكر إيه؟ ذكر العمدة التي ترتكز عليها الإسلام بني الإسلام على خمس. ما هذا لمن فقط عنده طرفة عين مش عنده دقة نظر عنده طرفة عين ويتقن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك قال الإسلام ذكر أركان الإسلام ثم قال صدقت. وهنا جبريل يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. وهذه دهشة. غريب مسافر يسأل يصدق. المفروض غريب مسافر جاهل يتعلم لها ده جاء يقرر علما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أزال دهشتهم عندما قال ردوه علينا تعلمون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم عليكم أمر دينكم. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه لا نزعج أحدا هنا لا نزعج. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. شوف تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ماذا أستفيد من رسله؟ جميع الرسل ردا على من قال بأن من قال لا إله إلا الله وآمن بأي رسول دخل الجنة. كلام لم يقوله الجن الأحمر لم يقل هذا الكلام. ما يستطيع أحد أن يقول بأن هذا كلام من أهل العلم حال من الأحوال. وحاتم طبعا قال قد يوجد الباطن دون الظاهر في صورة واحدة. هو في من إيش؟ أكره. في من أكره لا لا لا لا، هذا في سورة عبد أبي طالب فقط يا حاتم، لأن هنا معناه أنه أكره، يعني أتى بإسلام وأكره على الكفر به. لكن السورة التي تتكلم عنها وهي صحيحة هي في من؟ في أبي طالب فقط، لأنه ابتطن الإيمان، علم، قال وقد علمت بأن دينه هو خير أداني برية دينه. نعم. وجحدوا بها واستخدمتها. الله الله يبارك فيك بركة، والله أنا من زمن بعيد نسيت البركة خالص، هذه بركات تنزل. نعم، شو ممتاز. مين هذا الحرف الكبير؟ محمد حجر. ما مش لازم تشوف له حاجه، لازم تعمل غير الغال الطويل اللي انت كاتبه هذا. ما ده ما لا اقصد هذه التعريف بك، جعله ابن حرف الله حرفين. ايش انت يشق الناس عبال الشوط طويل جدا عبال ما يقرا. نعم، هذا نفس كلام معتاد دعونا الانفصال الذي يكون لفزين. ايه ده؟ ايه الابداع ده يا عم شيخ حجر؟ جزيت الجنه. نعم، هذا صحيح والله العظيم. من يقول بهذا الكلام تأثره بالمعتزلة أشد مما ترى، وترى في مسائل كثيرة جدا يظهر التأثر بالمعتزلة. قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر، وهذا الشاهد، تؤمن بقدر خيره وشره. يبقى ليس تؤمن بالقدر فقط، تؤمن بقدر خيره وشره. وهذه لها فائدة، لها فائدة أتى بها المسلم وركز عليها ابن عمر لفائدة معينة. قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ما هي الفائدة التي فيها؟ أستاذ أشرف فوزي قال الرضا بقضاء الله، ممتاز. أن القدر هو خير وشر بالنسبة للمقضي، ممتاز. يبقى النهاية، أنت وقفت يا حجر على الباب، يبقى النهاية. الخير والشر من خلق الله صحيح يا حاتم، موافق، لكن يبقى الجزئية الأخيرة 90% أيضا من البراء أتت بها. الخير والشر من القدر ممتازين، ولا ينسى السياق يدلك على ما أريد. السياق الحديث يدلك على ما أريد. لا ينسب شر إلى الله، جزاك الله خيرا. نعم، كما قال حجر، لكن ليس هو السياق يدل على ما نريد، على ما أريد. سياق الحديث يا ربي. أنا من كتب القدر كتب أبواب الإيمان أسراء. نعم، خلاص أنا أجيب، أنا أجيب. لا ليس انت عايز خش ادخل ما هو انت ليس. شوف اسمع، قال القدر خيره وهو في سياق الرد على القدريه. هم يقولون الشر لم يخلقه الله الا لفعلاه، هذا الذي اريده. اراد هذا الشاهد في الرد على القدريه، انهم يقولون الشر ليس من خلق الله. فقال لا، تامر اجابها وين الشر بسبب الله ينزل فعلا. ماشي ما أتى بها، ما تقولش هو هي اسكندرانية مع بعض. نعم، تامر أتى بها، تامر أتى بها، ماشي. الحق أنه رد على القدرية، لأنهم لا ينسبون الشر لله جل في علاه. ولذلك ده طرف المناظرة، ماذا قال له؟ قال له من برب إيه؟ قال له يفعل الشر. قال وأنا لا أؤمن برب يفعل شيء في في في كوني، بمعنى الكلام يعني تؤمن برب يفعل في كوني ما لا يريد، ما لا يريد أو ما لا يقدر. كلام بمثل هذا. نعم، الشر بالنسبة لنا لكن الله خالقه، ولذلك ينسب لله كما قال تامر، ينسب لله خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا. نعم، ثم قال له أخبرني عن الإحسان. وهذه مراتب الدين: إسلام، إيمان، إحسان. وقلنا كل مؤمن مسلم والعكس، وكل محسن مؤمن ولا عكس. قال تعبد الله كأنك تراه، هذه علم المراقبة أو تعبد المراقبة. فإن لم تكن تراه فهو يرى. إن خلوت هما من الدار فلقد خلوت أن يكون علي رقيب. ثم ذكر الساعة وعلامات الساعة. قال أخبرني عن الساعة ليبين أنها خفيت على الجميع. قال من المسؤول عنها بأعلم من الساعة. قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أين مرساها فيما أنت من ذكرها إنما أنت منذر ويخشى إلى ربك منتهى. قال الله تعالى يسألونك عن الساعة قل علمه عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه جل في علاه. إذن الساعة أخفاها الله تعالى في علاه كما قال لتجزى كل نفس بما تسعى. لكن لها أمرات ولها علامات وهي إشارات. وبين العلامات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فيهم، وهذا كثير جدا الآن في زمننا هذا. لكن هل في قوله الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء هل هو ذم؟ الحق أن السياق ليس يدل على ذم ولا مدح، لكن يدل على انها علامة من علامات الساعة، يدل على انها علامة من علامات الساعة، فليس زمن ولا مدحا، لكنه علامة من علامات الساعة. ممتاز. قال ثم انطلق فلبس سامريا، ثم قال يا عمر تدري او اتدري من السائل؟ قلت له رسول الله، قال فان جبريل اتاكم يعلمكم امر الدين. ودل ذلك على ان الدين يشمل الاسلام والايمان والاحسان، هذا كل الدين مراتب ثلاثه، وكما بينا هذه مراتب متفاوته، لكنه اراد ان يبين ان هذا جبريل عليه السلام اتى يعلم الناس. فالحق ان الفوائد كثيره في هذه الاحاديث، منها اولا المسببات منوطه باسبابها. سكينة أتت بفائدة أخرى، هي تغيير الأحوال بغيره وشره، سنأتي إليه. نعم. فرغ ربكم من العباد، الموعظة عند القبر. طبعا تخافون منها ولا لا؟ الموعظة عند القبر، وهذه ليست على الديمومة، قد يدل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها فرصة في القبر فقال ما من نفس منفوسة. يبقى إذن استعدادا للعمل، هيج مشاعرهم للعمل، قد يحتاج الناس إلى ذلك فتذكرهم تذكيرا يسيرا، ولكن الانشغال الأكبر في الدعاء للميت. ولذلك هذا يدلنا على أنه يعني الهجوم الضاري من الإخوة السلفيين على من يعظ عند القبر يعني لابد أن يكون له روية في ذلك، مسألة فيها ما فيها من النظر على الباب، قد يكون مقتضى الحال الموعظة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن لا نقول أن هذا على الديمومة، ولا نقول بأن السنة الموعظة على القبر. فهمتم الذي أقوله؟ يعني عشان أصحاب الصحف والمجلات. الرحلة من أجل طلب العلم، وأعظمها إقامة السنة ودحض البدعة، هدم الدين بالبدعة، إقامة الدين بالسنة. لذلك أخطر ما يكون على الأمة الإسلامية انتشار البدعة فيها. إذا أردت أن تعلم أراد الله بهذه الأمة هلاكا النجاة، فانظر تفشي البدعة فيه. إذا انتشرت البدع ولا قائم بسنة، اعلم أن الله أراد هلاك هذه الأمة. اللهم اجعلنا ممن ينشر السنة رب العالمين وأقمع البدع. حال الأعراب أيضا حاتم يشير إليه في هذا الباب. مراجعة العالم، قال ففي ملعب ها؟ نعم شيء. نعم. على العالم أن يدلي بالأدلة إن كان تفنيدا للشبه. ليست فتوى هذه. ذاك ابن عمر بعدما بين الحكم بين الدليل. مسائل الاعتقاد ترتكز على الأدلة. وأنت توافق على ذلك. قيل لي ذلك، أنا ما أدري، هي المسألة من فوق ليست من تحت. التوفيق من الله والتسديد من الله. الحديث ده سياكل إليه أو سياكل ده الله المستعان. رب جزاك الله خير يا دكتور تامر، نسأل الله جل في علاه أن يجمعنا على كل خير. نعم. هم الحمد لله أنت أكرمك بختام قراءة ختام مسلم. نعم. الأدب عند الطلب. حقا طالب العلم الذي لا يتأدب مع شيخه لن تأتيه بركة الطلب، لن يأتيه بركة العلم. طالب العلم كان سيء الأدب مع من يعلمه، لا يمكن أن يحظى ببركة العلم. قد يتعلم منه لكنه لا يكتب الله له البركة في علمه قط. وهذه صراحة كبيرة جدا لمن يعقل. طالب العلم الذي لا يتأدب مع شيخه لا يمكن أن تكتب له البركة في علمه. شوف انظر جبريل عليه السلام معلم للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد علم البشرية، فلما لبس ثوب الطالب تأدب أدب الطالب. أيضا من ذلك أدب الصحابة. من وين أدب الصحابة؟ وائل طبعا يعلمنا يقول كانوا يتأدبون أو يتعلمون الأدب أولا. نعم والله أدب نهار مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم جزاك الله خير، لكن أنا قلت أدب الصحابة. حمزة يقول استماعهم له رغم ده ممتاز ممتاز قريب جدا، هم دي يتعجبون ولا ينكرون. ما إيش قالوا؟ قالوا عجبنا يسألوا فيصد. المفروض سؤال الجاهل لا كيف يصدقه؟ أنا جاهل، فإن سألته أتت الإجابة فأغسطها وتعلم، لكن أصدقه في الإجابة هذه معناها أنني عندي تغذية رجاعة، العلم أصلا عندي، وأسأل لأعلم الآخرين فأصدق. وهم مع دهشتهم لم ينكروا. هناك إجابات كثيرة أنا لم أرها. حمزة قال أشرف قال لما قال الله ورسوله أعلم ديد، هذا من الأدب صحيح سلفي عجد الله ورسوله أعلم. نعم هذا، لكن أنا أتكلم على أدبهم الجم في التعجب وعدم الإنكار. عجبنا يسألوا فيصدقوا وعدم الإنكار وحتى عدم إظهار ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. لم يمكنه تصديق جبريل عليه السلام. نعم هذا صحيح من البراء جزيت الجنة. طيب من الفوائد أيضا جواب الحكيم أيوة ابن عمر ساق الحديث بأسره ممتاز، فأعطاه الفوائد بأسرها في هذا الباب ما كان محلا للنزاع وأيضا فوقه. وقد يقال أيضا بفعل مثلا المسائل عن الساعة فأعطاه أمارته وهو ما كان يسأل عن الساعة، لكن هذا اسمه من لازم السؤال. وترية ال 11 نقف عندها. السلفي يقول هل صفة المال الملل. أنا مش شايف هل صفة الملل مقيدة بقولي هل هتملوا أم هي على الإطلاق؟ والله هذا خلاف بين أهل السنة، وهذا خلاف على التطبيق. هذا خلاف على التطبيق. طبعا هذا السؤال لابد له من تفكير صراحة في قولي هل صفة الملل المقيدة بقولي أمل حتى تملوا أم هي على الإطلاق. هو طبعا أنا لو سألت السائل ما مغزى سؤالك أظنه لا يعرف. لو أنا سألقي عليك السؤال لأجيبك، يعني أنت أتعلم مغزى هذا السؤال؟ أجبني. ويقول ذلك لأن الشيخ العثيمين يقول ذلك. شوف هو المسألة كلها أنه لو قال بذلك معناه أنه جعلها من صفات المقابلة، جعلها من صفات المقابلة كالكيد والمكر، فاهم؟ والحق بأننا إذا قلنا فاهم إذا قلنا بأنها صفة مقابلة يبقى إذن هي كمال من وجه نقص من وجه، وهذا لا صح. هذا لا صح لأن الملل صفة الملل لله جل وعلا هذه صفة كمال. ما هو خاصة ما قلت أنا قلت له المغزى من ذلك ستكون كالإيه لازمها أنها ستكون كالمكر. لو قلنا بأنها مقيدة يبقى معنى ذلك أنها كاملة من وجه نقص من كمال من وجه نقص من وجه، فلا يوصف الله بها إلا عند المقابلة. معناه نقول لابد أن تقول بأن ملل العباد سبب من الأسباب وتكون هي صفة لله إذا أثبتها، إلا أن تقول بأنها نقص من وجه، وهذا الذي لابد أن نراه. الدليل على أنها نقص الكيد في دلالة عنه نقص، الكيد بالصالحين نقص، الكيد بمن لا يكيد نقص، لكن الكيد بمن يكيد لا ليس نقصا. نعم والمال الشيخ قد يكون نقص من والله اعلم. ما هنا هذا الذي نتكلم فيه، لو قلنا نقص الملل انه لا يعطي الثواب لمن يعمل، فاهم؟ هذا على اللازم، على اللازم. وبعدين لو قلنا ان الله لن يعطي ثوابا لمن عمل له ذلك ولا ليس له ذلك، له ذلك، فاهمني؟ فايضا ان تقول ان هذا نقص فيه نظر، لو عذب أهل السماوات والأراضين لم يكن ظالما لهم سبحانه وتعالى. وعبادة العباد لا تزيد من ملكه شيء، وفجر العباد وفسوخ العباد لا ينقص من ملكه شيء. مفهوم؟ فإما أن تقول بأنه نفى الملل عن نفسه فلا تكون صفة، إنه قال حتى تملوا، فأنت ستثبت صفة الملل بالمفهوم. وهناك من يقول أن إثبات الصفة بالمفهوم في نظر في ضعف، لكن المسائل القرائن هي التي تثبت ذلك. ومن قال حتى شيخنا المغاية ما خلاص، ما إذن المفهوم هو الآن، ولو قلنا حتى للغاية فإثباتها بالمفهوم، فإثباتها بالمفهوم وإثبات الصفة بالمفهوم فيه أبحاث في هذا الباب. مفهوم؟ نعم. لكن أنا أتوقف، لا أقول بأنها كالمكر ولا أنها كالكيد. إن قلت أن الصفة ثابتة سأقول على الإطلاق، لكن لها أسباب كالضحك. الضحك صفة من صفات الله فعلا له أسباب، والغضب له أسباب، كذلك الملل له أسباب، كالعجب هو نفس جريان عن نفس صفاته، كالعجب لا يعجب الله إلا بورود السبب، لا يضحك الله إلا بورود السبب. ها؟ والتردد لا يكون التردد إلا بورود السبب، فلما أجعله على صفة المقابلة ما في دلالة ذلك. هذا هو. التواصل أن يواصل المبتدا فيقول اشتاق الله لسماع صوتك بتدعوه، هل الاشتياق يصح؟ لا يصح، ده سوء أدب مع الله الذي فعله. لا يقال في لا يوصف الله بالشوق، أعوذ بالله، لا لا لا يصح هذا الكلام. يقول شيخنا الواجب هو إقرار هذا الحديث كما جاء عن الإمام بالصفة، وأنها حق على الوجه الذي يليق بالله من غير مشابهة الخلق ولا تكييف كالمكر والخداع والكيد والغالبة. الواجب إيش؟ إقرار الحديث. جزاك الله خير، إمرار ما عرفت المعنى. الأخ السلفي قال لك إن الله قيدها من الحديث، فأما الضحك جاء على العموم، فين بقى الضحك الذي جاء على العموم؟ هات الدليل على أن الضحك جاء على العموم، هات هذا عجب، هات الضحك الذي جاء على العموم، هات الدليل على أن الضحك جاء على العموم. ما هي من صفة الضحك ثبتت إلا بأسبابها؟ ضحك الله لرجلين، السبب وارد هو الآن، ها؟ يقابل عباده يتبشبش له، ماشي على الإيمان، وين أين أين أين العموم؟ ضحك رب من صنيعكم البارحة، أهو وين العموم؟ أهو السبب، والسبب ورد أهو الآن، لأنهم تصنعوا أمام الرجل بالطعام فلم يأكلوا، فقال ضحك رب، السبب ورد أهو الآن، خرجوا على عن النظائر، خلع اللأمة ودخل مقبل غير مدبر. ممتاز، خلع اللأمة ودخل مقبل غير مدبر، هو أصلا جالس في نفس المكان، هو أصلا فالمسألة كلها ضرب. فصيح قال ما يضحك الرب، قال نعم صيح، فقال إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. الضحك مثال قوي جدا بالذات الملل صفة مش صفة، ها هو هذا طبعا كلام صحيح. كل الملل يعني من قول ذلك، كل الملل قد تمل من الطاعة، قد تمل ذلك، استغفر الله، ولا يخمنها أنها ملل من عند الله تعالى. نعم، انقطاع الثواب. نعم ذلك الضحك وانقطاع الثواب لازم لها، يعني لا تفسر. نعم هذا لازم له. وإياك جزية الجنة. يقول من رد على من يقول في توصيف المسلمين، ده الدكتور أستاذ أشرف، من يقول على توصيف المسلمين بالتوصيف اللغوي بحديث المسلم سأل المسلمون من لسانه ويده، ما المقصود يا أشرف؟ يعني أي حد ما مكان ديانته سواء الناس، أيوة، يعني يقول من سلم المسلمون من لسانه ويده فهو المسلم، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله. نقول هو الذي شابه المسلمين في هذه الصفة، ماشي نقبلها منك. زي كده ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث أربع، شابه المنافق في خلة من خلات. هذه مصيبة ثانية يا دكتور أستاذ أشرف. وهي إذا اعترض أمره، لا تثبيت القرآن وطلب العلم ولتثبيت حلقات، أنا لا تسأليني في هذا لأننا صارم، أي المغفل من ترك مجالس العلم، لأنها لا يمكن أن يدركها بعد ذلك، مغفل مغفل مغفل مغفل، ولن يستطيع أن يستدرك ما فاته. مسألة وإياك يا شيخ أشرف، مسألة المراجعة لها أوقات، ممكن في أوقات الصحر ممكن تأتي برجل على الهاتف مع أختك، تكون أخت متقنة على الهاتف تراجعين معها القراءة، لكن لن تجدي العالم أو الشيخ أو المدرس أو طالب العلم لن تجديه على الهاتف في كل وقت لك أو في كل وقت لك أبدا، لكن أختك هذه في كل وقت موجودة في البيت تستطيعين تقولي طب خلاص أنت فاضية ممكن أراجع عليك الربع لا الآن، لكن من تستطيع أن تستجلبي على ما يفوتك من العلم. وهذا فقه أحمد عندما قال الإسحاق لو فاتك الحديث بعلو من ابن عيينة خذه بنزول ثلاثة أربعة، خذه بنزول، وإن فاتك العلم من هذا الفتى الشاب لن تريده عند غيره.